إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد شاع بين العرب نبأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين، ولم يكن في هذا الخروج ما يدعو إلى الدهشة أو الاستغراب بين العرب الوثنيين عموما، لأن زيارة البيت خاصة في الأشهر الحرم حق لكل إنسان مهما كان دينه أو لونه أو جنسه، ذلك قانون غير مكتوب مجمع على العمل به بين جميع قبائل العرب. غير أن قريشا تجاهلت هذا القانون الذي كان يجب أن تكون أول من يلتزم به ويحرص على تنفيذه، لأنها حتى ذلك العام كانت السادنة للكعبة والمسؤولة بين العرب عن جميع المشاعر التي يعظمها العرب في نسكهم، ومطلوب منها إعطاء كل التسهيلات لمن جاء راغبا في زيارة البيت حتى ولو كان في حالة نزاع مسلح معه، ما دام أنه لم يأتي محاربا، لأن لمنطقة الحرم قدسية عند العرب تجعل من المحرم تحريما قاطعا سفك أي دماء وإنشاب أي حرب داخل حدود. ذلك هو القانون والعرف السائد بين عرب الجزيرة منذ آلاف السنين، ولكن قريشا قد تملكها الغرور بعد أن استبد بها الغضب ونزى بها الحمق، فرمت بهذا العرف عرض الحائط حينما قررت في إصرار منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة بالرغم من تبلغها أنهم لم يأتوا للحرب وإنما جاءوا محرمين لزيارة البيت فحسب. لقد اعتبرت قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة وفي هذا العدد الكبير من أصحابه اعتبرته بادرة خطيرة، أحس سادات مكة أن فيها مساسا بكرامتهم وخدشا لكبريائهم الوثني، وأنه بالنسبة للعرب أجمعين بمثابة الدليل العملي على ضعف قريش السياسي وانخفاض هيبتها العسكري وتضعضع دورها القيادي بين العرب. كما اعتبرت قريش هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ردا في صورة التحدي على ما قامت به من أعمال إرهابية ضده وضد القلة من أصحابه عندما كانوا في مكة، مما اضطرهم إلى مغادرتها هربا مرغمين. ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من مكة بعد أن أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به، لم يستطع هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الاقتراب من مكة فضلا عن دخولها، ولكن ها هو وبعد مرور 5 سنوات على نجاته من سيوف قريش يتحرك نحو مكة ليس وحيدا ولا خائفا ولا مستخفيا هذه المرة كما كان حاله عند مغادرته لها قبل 5 سنوات، وإنما جاء على رأس 1400 من أصحابه كلهم يفديه بروحه. إنه إذن التحدي سافر لقريش في أبرز صوره، هكذا قر في نفوس القرشيين. فعمت مكة لهذا النبأ موجة من الغضب والاستياء والقلق والارتباك، ولدى تأكد قريش من نبأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو مكة، شارع زعماؤها إلى عقد اجتماع هام في دار الندوة للتشاور فيما بينهم وللاتفاق على خطة لمواجهة هذا التطور الخطير. وبعد هذا القرار الذي اتخذته قريش في برلمانها، أي في دار الندوة بالإجماع، انتخبت من يمكن تسميتهم بلجنة المتابعة. مهمة هذه اللجنة متابعة هذا القرار الخطير والعمل بالطرق التي تراها اللجنة على تنفيذه. وكان أعضاء هذه اللجنة المنتخبون 3 من سادات مكة، هم عكرمة بن أبي جهل المخزومي، وصفوان بن أمية الجمحي، وسهيل بن عمرو العامري. وقد أعطيت هذه اللجنة من جميع نواب الندوة التفويض الكامل المطلق في اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات تضع قرار صد المسلمين عن البيت موضع التنفيذ. ولقد أعطيت هذه اللجنة من جميع نواب الندوة التفويض الكامل المطلق في اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات تضع قرار صد المسلمين عن البيت موضع التنفيذ. قال الواقدي: ولقد بلغ المشركون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، فلما بلغهم راعهم ذلك. ولما بلغ المشركين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم ذلك وأجمعوا له وشاوروا فيه ذوي الرأي منهم، فقالوا يريد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل علينا في جنود معتمرة فتسمع به العرب، وقد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا، والله لا يمكن هذا أبدا، ومنا عين تطرف، فارتأوا رأيكم. فأجمعوا أمرهم وجعلوه إلى نفر من ذويهم، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. وقد وضعت لجنة المتابعة الثلاثية بالتشاور مع سادات مكة الآخرين خطة كاملة لمواجهة المسلمين وصدهم عن البيت بقوة السلاح إنهم أصروا على دخول مكة معتمرين. ويمكن تلخيص خطة قريش التي بموجبها قررت صد المسلمين فيما يلي: أولا، إعلان حالة الاستنفار بين جميع القرشيين ممن يقدرون على حمل السلاح وتعبئتهم لمقاتلة المسلمين. ثانيا، طلب مساعدة الحلفاء الأحابيش وثقيف وغيرهم بالوقوف إلى جانب قريش عسكريا لمواجهة المسلمين. ثالثا، اعتماد ميزانية حرب خاصة لتموين جنود الحلفاء الذين يقررون الانضمام إلى قريش في هذا النزاع الذي قررت قريش أن يكون نزاعا مسلحا. رابعا، لإخراج فكرة صد المسلمين بقوة السلاح إلى الحيز النظري إلى الحيز العملي، قررت لجنة الحرب العليا بالتشاور مع سادات مكة أن يخرج كل حملة السلاح من قريش وحلفائها إلى خارج مكة ليكونوا على أهبة الاستعداد لمنع المسلمين من دخول الحرم، على أن يكون ذلك قبل وصول المسلمين إلى حدود الحرم. خامسا، أن يصاحب المشركين عند خروجهم لصد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم وأطفالهم، ليلمس المسلمون الدليل العملي على تصميم قريش على صدهم، وأنهم غير مستعدين للتراجع عن هذا القرار الخطير، وليكون وجود النساء والأطفال في معسكرات قريش وحلفائها بمثابة قطع خط الرجعة على الذين لا يرون من القرشيين التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لصده عن البيت. سادسا، تكوين قوات كثيفة من الفرسان وإعطاء قيادتها لفارس قريش خالد بن الوليد، على أن تعسكر هذه القوات من الفرسان على الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة وبالقرب من الحرم، لاعتراض المسلمين وإفهامهم عمليا بأن قريشا قد قررت وبدون تراجع منعهم من دخول الحرم. سابعا، إقامة جهاز دقيق من الاستخبارات العسكرية تكون مهمة رجاله، الضربة في الأرض إلى أبعد مكان ممكن على الطريق الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإبلاغ قريش في معسكرها الرئيس أولا بأول عن كل ما تحتاجه من معلومات عن تحركات المسلمين ومدى قوتهم وحقيقة أمرهم من جميع الوجوه. فهذا ملخص خطة قريش التي بموجبها قررت صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الحرم. وأما تنفيذ خطة الصد، فقد نفذت قريش كامل بنود هذه الخطة تنفيذا تاما، ففيما يختص بالاستنفار العام في مكة فقد خرج منها لمواجهة المسلمين كل قادر على حمل السلاح، وفيما يتعلق بمساعدة الحلفاء فقد نجحت قريش في إقناع الأحابيش بالانضمام إليها بعد أن شوهت لسيدهم الحليش بن جبان أو الحليش بن عمرو حقيقة موقف المسلمين السلمي، وصورتهم له بأنهم جاءوا محاربين معتدين، كما نجحت أيضا في إقناع حلفائها من ثقيف فانضموا وجاءوا إليها من الطائف بقيادة سيدهم عروة بن مسعود. فاستطاعت قريش بذلك أن تحشد من أبنائها ومن حلفائها قوة ضخمة ضاربة بلغت حوالي 8000 مخاطب، كلها وقفت على أهبة الاستعداد لمحاربة المسلمين لحساب الزعامة القرشية. وقد عسكرت قريش بهذه القوات الضاربة المشتركة بصفة رئيسة في منطقة بلدحة، بلدح بفتح أوله وسكون ثانيه، قال في مراصد الاطلاع هو واد قبل مكة من جهة الغرب. فعسكرت قريش بهذه القوات في منطقة بلدح الواقعة غربية مكة، كما أن قريشا أخرجت بالفعل النساء والأطفال ليكونوا موجودين في المعسكر الرئيسي في بلدح. وفيما يختص بقوات الفرسان التي قررت قريش تكليفها باعتراض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد تحرك خالد بن الوليد ب200 فارس ورابط بهم في كراع الغميم على الطريق الرئيس الذي من المفروض أن يمر به النبي وأصحابه وهم في طريقهم من المدينة إلى مكة. وكانت لدى القائد خالد أوامر صارمة مشددة بأن يمنع المسلمين بالقوة من اجتياز الطريق كما هو قرار سادة قريش. أما فيما يتعلق بجهاز الاستخبارات فقد أقامته قريش على أدق ما يكون، فقد انتقبت 10 رجال أعطت قيادهم للحكم بن عبد مناف فتولى تنظيمهم، فوزعهم في رؤوس الجبال المطلة على الطريق الرئيس الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان الأول ينقل إلى الثاني ما يرى ويسمع من المسلمين، والثاني إلى الثالث حتى يصل إلى العاشر فينقله بدوره إلى قيادة قريش العليا في وادي بلدح. وهكذا وبواسطة تنظيم هذا الجهاز من الاستخبارات تلقت قيادة قريش في بلدح كل شيء عن تحركات المسلمين أولا بأول، فعرفوا كل ما يريدون معرفته عن مدى قوة المسلمين وما يقولونه وما يفعلونه قبل أن يصلوا إلى حدود الحرم. وفيما يختص بتموين المرتزقة الموجودين مع قريش في معسكرهم والمسمين بالحلفاء من غير القرشيين، فقد تولى 4 من زعماء قريش إطعامهم، وهؤلاء الزعماء الذين تولوا تموين المرتزقة بالنيابة عن قريش هم سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى، وكلهم ما عدا الأخير أعضاء في لجنة الحرب التي كلفتها قريش في دار الندوة بمتابعة وتنفيذ قرارات البرلمان القرشي المتعلقة بصد المسلمين عن البيت ومنعهم من دخول مكة مهما كانت النتائج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينة وفي ذي الحليفة بالذات قد كلف بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي بأن يقوم بمهمة الاستخبارات في مكة، وأمره بأن يتوجه إليه لينقل إليه كل أخبار القرشيين ما يقولونه وما يفعلونه كرد فعل لتلقيهم لنبأ خروج المسلمين معتمرين. وقد صدع بسر بن سفيان بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى مكة، وما هي إلا أيام قلائل كان فيها، وظل بسر في مكة يرصد بطريقته الخاصة حركات القرشيين ويدون في ذاكرته كل ما يراه أو يسمعه مما تقوله قريش وتفعله. وظل في مكة عدة أيام عرف فيها كل ما يحب أن يعرفه رجل مكلف بمثل هذه المهمة الخطيرة التي كلف بها. وقد بلغ رجل الاستخبارات النبوية في إنجاح مهمته إلى حد المخاطرة بروحه، حيث صاحب الجيوش المشتركة من القرشيين والأحلاف في تحركاتها حتى استقرت في معسكرها الرئيس في وادي بلدح، ولم يتركها إلا بعد أن رآها تقيم الأبنية وتضرب الخيام في ذلك الوادي مصممة على صد المسلمين عن البيت بالقوة. فقد توجه بسر بعد ذلك ليلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذات الأشطاط من وراء عسفان على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم، وهناك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء عن قريش. فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بسر ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم علوة وقد استنفروا الأحابيش ومن أطاعهم معهم العوذ المطافير، قد لبسوا لك جلود النمور ليصدوك عن المسجد الحرام، وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية وتركت قادتهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى أي انضم إليهم في دورهم، وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد 200 فرس وهذه خيلهم بالغميم، وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا الأرصاد. وفي هذا المكان في ثنية المراد التي يهبط منها على قريش بركة القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل. قال الحافظ في الفتح حل حل بفتح الحاء وسكون الله كلمة تقال للناقة إذا تركت السير فألحت. قال الحافظ فألحت بتشديد الحاء أي تنادت على عدم القيام وهو من الإلحاح، فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء، خلأ إذا برك فلم يقم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وما ذاك لها بخلق أي وما ذاك لها بعادة. زاد ابن إسحاق في السيرة عن مكة قال الحافظ في الفتح ومناسبة ذكرها أي ذكر قصة الفيل أن الصحابة رضي الله عنهم لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدتهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى شفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة، ولكن حبسها حابس الفيل. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون، وكان بمكة في الحديبية دم كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، أخرجه البخاري. والخطة بضم الخاء أي الخصلة، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله أي من ترك القتال في الحرم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يسألوني فيها صلة الرحم وهي من جملة حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، أخرجها أي هذه الرواية أحمد بإسناد حسن. ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوتبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، الثمد بفتح الثاء والميم حفيرة فيها ماء مثمود أي ماء قليل يتبرضه الناس أي يأخذونه قليلا قليلا، ف

قال 1400، أخرجه البخاري. قال الحافظ: وبهذه القصة، وهي غير القصة التي رواها البراء بن عازب رضي الله عنهما، فإن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء، وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك. ففي هذه القصة ما يدل على أنها سوى التي حكى عنها البراء رضي الله تعالى عنه، وفيه معجزات ظاهرة، وفيه بركة سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه. وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن غير هذه، في بروق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه، بعد ذلك دروس وعبر منه. كل شيء في هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته، ولا يخرج في سيره عن مشيئته وإرادته. فتأمل في ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بركت، وكيف كره الصحابة بروكها وحاولوا إنهاضها لتستمر في سيرها، فيستمر في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النتائج، ولكن الله تعالى أراد غير ذلك. وقد استنبط ابن حجر فائدة جليلة من قوله صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. فقال: وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة، وإن اختلفت الجهة الخاصة، لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض، وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم. ومن الفوائد أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضيع وأصحابها وأشقها على النفوس. والله تعالى جلت قدرته وعزت عظمته قضاء لا يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات، لحكم ظهرت فيما بعد، منها دخول المسلمين بالقوة، يعني أن تحدث مذابح وتزهق أرواح كثيرة وتسفك دماء غزيرة من الطرفين، وهذا أمر لم يرده الباري تعالى، وكان لمصلحة الفريقين المؤمنين والمشركين. وكذلك لأن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم المسلمين في مكة، وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لقد سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم عن المسجد الحرام هم الذين سيفتح الله قلوبهم للإسلام، وسيفتح الله على أيديهم بلادا كثيرة حتى يحملون هذه الرسالة للناس، وحتى ينيروا ظلمة الطريق للمدلجين. كان صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يتحاشى الصدام المسلح مع قومه ما أمكنه ذلك، حرصا منه على حقن الدماء التي ليس شيئا أبغض إليه من إراقتها بدون مبرر، خاصة في تلك الظروف التي لم يأتي فيها لحرب أو قتال، وإنما جاء فقط لزيارة البيت الحرام. لذلك قرر ألا يمر في طريقه إلى مكة بالطريق الرئيس الذي يأتي من ناحية الشمال وينتهي عند حدود الحرم جنوبا عند التنعيم ثم مكة، غير أنه يظهر أن خالد بن الوليد قائد فرسان المشركين قد سار في طريق التحدي بسرعة مذهلة وبصورة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمام امتحان صعب للغاية. فقد تحرك خالد بفرسانه من كراع الغميم إلى وادي عسفان حيث يعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وقصد خالد من ذلك هو تحدي المسلمين وإثارتهم ومحاولة اقتناص فرصة يتمكن فيها قائد سلاح فرسان مكة من ضرب المسلمين فيها ضربة قاتلة. وقد كان تصرف خالد المتحدي هذا كافيا لأن يجعل المسلمين يعجلون بالصدام ويقابلون استفزازات خالد المثيرة بالهجوم عليه، لا سيما وقد جاء في صورة المهاجم المعترض المتحدي. لقد كان يمكن أن يحدث ذلك من جانب المسلمين لولا أنهم عرفوا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يرغب في مقاتلة قومه ما وجد إلى تجنب هذا القتال سبيلا، ولهذا قضموا غيظهم أمام استفزاز وإثارة قائد سلاح فرسان المشركين مع قدرتهم التامة على تأديبه وردعه ووضع حد بحد السيف لتحديه واستفزازه. ولقد بالغ خالد بن الوليد الذي كان قائد أول قوة للمشركين يواجهها المسلمون في رحلتهم السلمية هذه، بالغ في التحدي والاستفزاز إلى أن وقف بخيالته 200 بين المسلمين وبين القبلة وقت أداء الصلاة في عسفان، مستفزا بذلك مشاعرهم ومستعرضا عضلات قريش ومدخلا في روع المسلمين أن صنيع هؤلاء هو أحد مظاهر قوة قريش العسكرية الضاربة القادرة على منع المسلمين من دخول مكة في صورة من الصور. وإزاء تصرف خالد بن الوليد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد سلاح فرسان المسلمين عباد بن بشر أن يقف فرسانه إزاء فرسان خالد لصد أية محاولة قد يقوم بها خالد على حين غرة بالهجوم على المسلمين. فصف عباد بن بشر فرسانه، وبهذا أصبح خيالة الفريقين في حالة مواجهة كاملة. ومع هذا فقد تلقى قائد سلاح فرسان المسلمين أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بألا يباشر أي قتال ضد فرسان خالد بن الوليد إلا في حالة واحدة، هي حالة الدفاع عن النفس ومنع أي محاولة قد يقوم بها خالد للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحديبية بدلا من التنعيم، فالأصل أن الطريق بين المدينة ومكة يمر على التنعيم وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن التنعيم إلى مكة، إلا أن قريشا صممت على قطع هذا الطريق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء سلما لا حربا، فغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقه إلى الحديبية بدلا من التنعيم. فمع كل ما أقدمت عليه قريش من تحدي واستفزاز بحشد جيوشها وإعلانها أنها ستصد المسلمين عن المسجد الحرام، وبالرغم من تكليفها قائد سلاح فرسانها خالد بن الوليد باعتراض سبيل المسلمين في الطريق ومحاولة الهجوم عليهم في عسفان إن أمكنه ذلك، وهو ما قام به خالد بن الوليد فعلا، الأمر الذي يعتبر صراحة عملا حربيا تقوم به قريش بغيا وعدوانا ضد المسلمين. مع كل هذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحاشى الصدام المسلح مع خالد بن الوليد الذي قطع الطريق على المسلمين بخيله محاولا استدراجهم إلى الاشتباك معه، ومحاولا جرهم إلى خوض حرب ما جاءوا لها ولا يرغبون فيها. وقد كان قرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا نابعا من حرصه على حقن الدماء التي لا مبرر لإراقتها، خاصة في تلك الظروف التي لم يأتي فيها لحرب، وإنما جاء فقط زائرا لبيت الله الحرام. لذلك قرر ألا يمر في طريقه إلى مكة بالطريق الرئيس الذي شده خالد بن الوليد ب200 من الفرسان، والذي لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يمروا به دون أن يشتركوا مع خالد وفرسانه في صدام مسلح. لقد كان المفروض أن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحركهم من عسفان نحو الجنوب في اتجاه مكة عبر التنعيم، وهو الطريق الرئيس المعتاد الذي يطرقه كل من يقصد مكة من المدينة، لكنه بناء على القرار الذي اتخذه بتجنب الاشتباك مع فرسان خالد بن الوليد، وبالتالي بتجنب القتال مع قومه بصورة عامة، ما وجد إلى ذلك سبيلا. بناء على هذا القرار قرر أن يغير اتجاهه بحيث يمكنه المرور بأصحابه من طريق تفضي بهم إلى مكة دون أن يمروا بالطريق الذي يرابط فيه خالد بن الوليد بفرسان قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بتغيير اتجاه السيف: تيامنوا في هذا العصل، والعصل الرمل المعوج الملتوي، تيامنوا فيه فإن عيون قريش بمر الظهران أو بطجنانا، فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل؟ بعد أن سأل ما إذا كان أحد من أصحابه يعرف طريقا إلى مكة لا تمر بخيل خالد بن الوليد ويعرف ثنية ذات الحنظل، قال بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله عالم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلك أمامنا. وقد سلك الدليل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات اليمين بعد أن انحرف بهم عن الجادة، فسلك بهم طريقا آخر وعرا غير مطروق، ما زالوا يسيرون في مسالك مجهولة وعرة حتى أفضوا إلى سهل الحديبية عبر مضيق ذات الحنظل. وبسبب كون المسالك التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مهجورة وليست من الطرق المعروفة إلا لدى أفراد قلائل من بادية المنطقة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عناء شديدا أثناء مرورهم بهذا الطريق، فقد ضلوا الطريق إلى الحديبية 3 مرات بعد أن فشل 3 من بني سليم العالمين بمسالك المنطقة، بعد أن فشلوا في معرفة هذا الطريق وتحيروا فيها بالرغم من أنه قد سبق لهم أن مروا بها 10 مرات. فالدليل الأول، بريدة بن الحصيب الأسلمي قاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طريق متعرف كان قد سلكه 10 مرات قبل جبال سراوع قبل الغرب، فشار قليلا تنكبه الحجارة وتعلقه الشجر وحار حتى كأنه لم يعرفها قط. فقال بريدة وكأنه أعلن فشله في معرفة الطريق: فوالله إن كنت لأسلكها في الجمعة مرارا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حائرا لا يتوجه قال له: اركب. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ فنزل حمزة بن عمرو الأسلمي فقال: أنا يا رسول الله أدله. فشار قليلا ثم سقط بهم في خمر الشجر، والخمر كل ما شكرت، فلا يدري أين يتوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم نادى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ فنزل عمرو بن عبد نهم الأسلمي فقال: أنا يا رسول الله أدلك. فقال: انطلق أمامنا. فانطلق عمرو أمامهم حتى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثنية فقال: هذه ثنية ذات الحنظل؟ فقال عمرو: نعم يا رسول الله. فلما وقف على رأسها تحدر به. قال عمرو: والله إن كان ليهمني نفسي وجدي، إنما كانت مثل الشراط فاتسعت لي حتى برزت وكانت محجة لاحبة. ولقد كان النفر يسيرون تلك الليلة جميعا معطفين من سعتها يتحدثون. وبعد الخروج من متاعب الضياع في الطريق، وبعد الوصول إلى ثنية ذات الحنظل عند منقطع الوادي طرف سهل الحديبية، أضاءت السماء الأرض تلك الليلة حتى كأن الناس في قمر، ولم تكن ليلة مقمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما مثل هذه الثنية الليلة إلا مثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلمة التي عرضت على بني إسرائيل لا إله إلا الله وادخلوا الباب سجدا، قال: باب بيت المقدس. فدخلوا من قبل أشتاههم وقالوا: حبة في شعيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة التي عرضت على بني إسرائيل أن يقولوا: نستغفر الله ونتوب إليه. قال ابن إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحابه في ذلك الطريق الوعر المهجور الذي شق عليهم وأرهقهم وقد أفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. قالوا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم يجتازون ثنية ذات الحنظل، لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له. بعد أن تأكد لدى خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التف حوله ذات اليمين وأنه قد وصل بأصحابه إلى سهل الحديبية عبر ذلك الطريق الوعر غير المسلوك وأنه يعتزم دخول الحرم من ناحية الغرب عبر الحديبية، بعد أن تأكد لديه ذلك أغاضه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكه ذات اليمين فوت على خالد الفرصة، إذ نسخ خطته المحكمة التي رسمها لملاقاة المسلمين وضربهم في موقع استراتيجي اختاره هو، وعسكر فيه بفرسانه لينقض منه على المسلمين حالة وصولهم. ولقد كر خالد بفرسانه راجعا إلى مكة ليبلغ قادة قريش بما حدث، ويتلقى منهم تعليمات جديدة بعد أن نسف الرسول صلى الله عليه وسلم خطته الرئيسة باتجاهه لأصحابه نحو الحديبية، بدلا من التنعيم الطريق الطبيعي الرئيسي والأقرب لمن يريد مكة قادما من المدينة. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد بتحاشي الصدام مع فرسان خالد في كراع الغميم على الطريق الرئيس، لم يكن يقصد التراجع عن دخول مكة لأداء مناسك العمرة، وإنما كان يقصد التنزه عن سفك الدم، ويقصد إعطاء قريش فرصة أطول لعلها تعود إلى صوابها فتخلي بينه وأصحابه وبين البيت ليطوفوا به ويسعوا سالمين، ثم ليعودوا من حيث أتوا سالمين، كما هي خطتهم منذ تحركوا من المدينة النبوية. ومع رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب الحرب، ومع ابتعاده لذلك عما يؤدي إلى الصدام المسلح كما فعل عندما تحاشى المرور بفرسان خالد في كراع الغميم، مع ذلك فقد ظل الموقف على غاية من الدقة، فالمسلمون قد قطعوا أكثر من 250 ميلا محرمين بالعمرة، وها هم بعد ذلك السفر الشاق قد وصلوا حدود الحرم، ولم يبق بينهم وبين البيت العتيق الذي خرجوا لزيارته سوى عدة أميال لا تزيد على العشر، ومن الصعب عليهم جدا أن يعودوا إلى المدينة دون أن يحققوا أمنيتهم التي قطعوا كل هذه المسافات الطويلة الشاقة من أجل تحقيقها، وهي زيارة البيت العتيق. وقريش من ناحيتها قد أقسمت أن لا يدخل محمد وأصحابه مكة عنوة، أي قهرا، وحشدت لتبر بهذا القسم الآثم كل إمكاناتها العسكرية، كما استنفرت كل حلفائها من ثقيف والأحابيش ليقفوا إلى جانبها ضد المسلمين، وها هي تغدو وتروح ينزو بها الغضب ويشتط بها الكفر ويجمح بها الشرك، قد لجت في العناد وأمعنت في البغي، قد أخذ الشيطان مقودها وسار بها في دروب العناد والمكابرة، فقد خرجت بجيوشها التي كانت ترابط بالقرب من التنعيم شمال مكة، حيث من المنتظر أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة، خرجت بجيوشها إلى منطقة الحديبية وعسكرت بها داخل الحرم للقرب من الحديبية، مصممة على منع النبي وأصحابه من اجتياز حدود الحرم بقوة السلاح تساندها قوات كبيرة من حلفائها من ثقيف والأحابيش. وبهذا أصبحت الحرب بين الفريقين قاب قوسين أو أدنى، بعد أن أصبح كل منهما قريبا من الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن أفضى بهم الدليل من الطريق الجانبي الفرعي إلى سهل الحديبية غربي الحرم، أخذوا في التحرك نحو مكة مصممين على دخولها معتمرين ومصرين على مقاتلة قريش إن هي حاولت منعهم بالحرب، غير أنه وبينما كان صلى الله عليه وسلم يقترب أصحابه من حدود الحرم في منطقة الحديبية حدث حادث عجيب عاقه عن اجتياز حدود الحرم، وكأن الله جل وعلا أراد بذلك الحادث العجيب أن يجنب الفريقين مأساة مجزرة رهيبة كانت وشيكة الحدوث لو اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حدود الحرم نحو مكة. عندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركت ناقته فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذات لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كما عند البخاري. ثم عدل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بئر قليلة الماء، فاشتكى المسلمون العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه، فكان تكثير الماء من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الاستبقاء على حياة قريش ويأمل إسلامهم ويأمل إفادة الدعوة منهم، فالناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وقريش من أكثر العرب فصاحة وذكاء وخبرة ومكانة، واستبقاؤها للإسلام فيه خير عظيم للدولة والدعوة كما برهنت على ذلك الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى البيت الحرام من المدينة إلى مكة الطبيعي أن يدخل مكة من التنعيم، إلا أن خالدا اعترض بفرسان المشركين فحاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عن الطريق الرئيسي إلى طريق جانبي حتى نزل وادي الحديبية. سيمر من الحديبية إلى مكة من أجل أن يعتمر، وإن اعترضته جيوش تريد أن تصده فقد عزم وعزم الصحابة على قتالهم إذا منعوهم من الوصول إلى الحرم، ولكن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية من جهة الحل لا من جهة الحرم، بركت القصواء ولم تقم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبسها حابس الفيل، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حدود الحرم من الحديبية، لأن الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، فبقي معسكرا موضعه صلى الله عليه وسلم. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة السير إلى الحرم ونزل بالحديبية، والحديبية بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء اختلفوا فيها، فمنهم من شددها الحديبية ومنهم من خففها الحديبية. فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجعرانة، وأخطأ من نص على تخفيفها، وقيل كل صواب، أهل المدينة يثقلونها الحديبية، وأهل العراق يخففونها الحديبية، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك، وقيل بشجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيت. في وصف الحديبية إن جزت وادي فاطمة أتيت الموضع الذي يقال له اليوم الشميسي، وكان يقال له في الزمن القديم الحديبية، فالشميسي الآن وهو معروف مطروق، هذا الموضع هو الحديبية، والمكان الذي نسبت إليه إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديبية تقع غرب مكة على بعد 22 كيلو مترا على الطريق إلى جدة، وقد تغير اسمها إلى الشميسي لأنه يقال إن رجلا يدعى الشميسي حفر بئرا هناك فغلب اسمه عليها. وبالقرب منها من الغرب أقامت أمانة العاصمة حدائق تعرف بحدائق الحديبية وبها مسجد الرضوان. وأفادت النقول أن الحديبية تقع في الناحية الغربية من مكة، لكن الواقع أن الحديبية لا تحاذي مكة من الجهة الغربية بل تنحرف على جهة الشمال. لا شك أن ذلك التصرف الحكيم الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير خط سير الرحلة المباركة تحاشيا للصدام المسلح مع قوات خالد بن الوليد والعمل على تجنب سفك الدماء بدون مبرر وإحلال أسلوب التفاهم والإقناع بالحجة والبرهان على أسلوب الحرب والقتال، لا شك أن في ذلك دليلا كبيرا على حسن النية التي كان يعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن قريشا المتغطرسة التي تفتخر بكبريائها الوثني لم تكن تفهم هذا الأسلوب النبيل في التعامل في أكثر الأحوال على حقيقته الصادقة. والجدير بالذكر أن هذا التغيير لخط سير الرحلة له أبعاده الكبيرة في المفهوم العسكري والإعلامي، فهو يعتبر في نظر قريش أكثر خطورة من المواجهة المسلحة المباشرة. وعلى هذا الأساس فإن خطة التغيير هذه تحمل في طياتها معاني ذات أبعاد ومفاهيم متعددة الجوانب والاتجاهات. معلوم أن الخطط الحربية والتكتيكات العسكرية تعتمد في تنفيذها ونجاحها على التعاون المشترك بين الجهازين العسكري والإعلامي. ومن هنا فإن خطة التغيير هذه لم تكن كما يتصوره البعض خوفا من قريش أو من قوات خالد بن الوليد، فالذي يخاف من عدوه يرجع إلى الوراء عوده على بدءه ولا يتقدم باتجاه قاعدة عدوه الأصلية ومركز قواته. لم يكن العمل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه للطريق الرئيس إلى طريق جانبي آخر خوفا من قريش الذي يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته الأصلية وهي مركز قواته، بل يحاول الابتعاد عنها حتى لا يطيل من صعوبة موصلات العدو وبالتالي يجعل فرصة النصر أمامه أقل. لذلك يحاول الابتعاد عنها أي عن قاعدة العدو ومركز قواته حتى يطيل من صعوبة موصلات العدو وبالتالي يجعل فرصة النصر أمامه أقل. لذا فإن هذه الخطة تعتبر بمثابة عملية للتمويه والتغطية الإعلامية، تعتبر إثارة للحرب النفسية ولفتا للأنظار وتوجيها للأفكار إلى ما يخدم أغراض وأهداف هذه الرحلة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته لا يعلن عن وجهته الحقيقية، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة معينة فإنه يتوجه إلى مكان آخر سوى الذي يقصده، حتى إذا ما كان قد ابتعد بجيشه مسافة يكون فيها بعيدا عن الأنظار يتحول بجيشه إلى جهته الحقيقية التي يقصدها فعلا. ذلك لوجود المنافقين في المدينة النبوية، وكذلك لاحتمال وجود عيون لقريش أو لغيرها في تلك المناطق تراقب تحركات المسلمين. وهذه الخطط التي يتم فيها التعاون الفعلي بين الجهازين العسكري والإعلامي. الجدير بالذكر أن صدى تغيير اتجاه سير رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عن طريقها الرئيس له عدة احتمالات ومفاهيم أخرى في نفوس القرشيين، وقد تكون أول ثمرة من ثمرات هذه الخطة الإعلامية الناجحة إيجاد البلبلة والارتباك في صفوف قوات قريش المرابطة في قراع الغميم بقيادة خالد بن الوليد على الخط الرئيسي بين مكة والمدينة، والتي تقدر بأكثر من 200 فارس من الخيال، مما جعل خالدا يعود مسرعا بقواته إلى مكة ليخبر زعماءها بما وقع. ولقد كان لهذه الخطة التمويهية الناجحة الأثر الكبير في قلب الوضع العسكري لدى قريش وحلفائها في بلدحة، الأمر الذي جعلها في موقف المدافع بدلا من موقف المهاجم، ذلك لأن قريشا في وضعها الحالي أصبحت لا تدري من أي الجهات سينقض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجوم. وعلى هذا الأساس فإنها ستقوم بتوزيع جيوشها على جميع الجبهات التي يحتمل أن يهاجمها منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي سيضعف من قوتها العسكرية ويفتتها في أماكن متعددة نظرا لعدم معرفة الجهة الحقيقية التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التحديد. وكذلك الخطة التي ينوي القيام بها، ولصعوبة تحديد ذلك في هذا الظرف العصيب فإن الأفكار تتجه إلى استنتاج احتمالات عديدة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أي لحظة سيدخل مكة بقواته الضاربة التي تعرفها قريش تمام المعركة من مكان سيحدده هو بنفسه، وبما أن جميع القوات القرشية والحليفة هي الآن ترابط في نقطة متقدمة خارج مكة على طريق المدينة النبوية، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول بما لديه من قوات باحتلال مكة واحتجاز ما فيها ومن فيها من الأهالي والذراري كرهائن لديه، ومن ثم فإنه سيباغت جيوش المشركين وحلفائهم بضربة قاضية غير محتملة ولا محسوب لها حساب من جانب قريش، ويقضي على كل ما عملته وما خططته قريش في ضربة مزدوجة واحدة. والحقيقة أن هذه الخطة الإعلامية العسكرية الناجحة قد شتتت أفكار قادة وزعماء قريش، بالإضافة إلى تشتيت قواتهم العسكرية، وجعلتهم في حيرة من أمرهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وكذلك فإن هناك احتمالا آخر لديهم، وهو قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالالتفاف حول قوات خالد بن الوليد، والتي تعتبر من الناحية العسكرية في ذلك الزمن القوة المعول عليها في الهجوم، فيقوم بالالتفاف حولها ويفصلها عن قوات قريش الأخرى مع الانفراد بكل قوة على حد. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بواسطة التقرير الإخباري الذي تلقاه من رجل الإعلام بسر بن سفيان الخزاعي عن مكان وجود القوات القرشية وحلفائها في وادي بلدح، وبالجملة فإن صدى هذه العملية الناجحة خاضع من قبل قريش للاحتمالات كافة من الناحيتين النفسية والعسكرية، وهي تعتبر في مضمونها ونتائجها غاية في الحنكة العسكرية والإعلامية، وقد أدت كافة أغراضها بنجاح كبير. ومن هنا تتضح طبيعة المعركة التي يخوضها الإسلام، ليتبين للناس جميعا أنها معركة تنطلق من رؤية شاملة، وأنها ذات طبيعة استراتيجية ثابتة، وتلتزم بمنهج عقدي كامل وشامل ومحدد. ليس القتال إلا بعض صورها ووسائلها. والجدير بالذكر أيضا أن حادثة بروك الناقة، تلك الحادثة الخارقة والإشارة البالغة، كان لها الأثر بأن منع الله تعالى البلد الأمين من أن يكون مسرحا للحرب وسفك الدماء وللمنازلات العسكرية. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ولا شك أن هذه الدعوة الإسلامية التي جاءت لهداية البشرية قاطبة قد خرجت من وادي مكة وهو بيت الله الحرام، تلك البقعة المباركة التي كانت وستظل مركزا لاستقطاب قلوب الملايين، لا من أبناء الجزيرة العربية وحسب، ولا من أبناء الأقطار المجاورة لها، بل من أبناء الشعوب الإسلامية الذين لا يرتبطون بهذا البيت العظيم بمصالح مادية أو دنيوية أخرى، بل برابطة العقيدة الدينية المحضة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا فإن المكانة التي يتميز بها هذا البلد الأمين وهذا البيت العظيم ترمز إلى وحدة العقيدة ووحدة العبادة لدى المسلمين أجمعين. فمن الواجب صيانة هذه الأماكن المقدسة من العبث، وإذا كانت العلاقات قبل الإسلام قائمة على العداوة والبغضاء والخصومة والشر وفقدان روح الأفضلية والأخلاق وتحكيم نزعة الهوى في القوة والبطش وانعدام أي رعاية للحق والعدل والسلام، فإن الإسلام قد جاء بالمبادئ التي تتضمن أسس التشريع الأخلاقي والإنساني، وهذه المبادئ والشرائع الإلهية هي التي تحكم العلاقات بين الأفراد والدول. وإن كل مؤمن في هذه الدنيا يعتقد اعتقادا جازما بأن قوة الله وحده هي القوة التي يلتمس عندها النصر وبها تتقى الهزيمة وإليها يكون التوجه وعليها يكون التوكل، فإذا أراد الله تعالى نصر المؤمنين إذا هم عملوا بشريعته والتزموا بدعوته وأطاعوا أمره ولم يخالفوا حكمه وتوكلوا عليه وحده دون سواه وأخذوا للأمر أهميته وعدوا له عدته، فلا غالب لهم من الناس. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هكذا وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على اقتحام مكة عنوة بما لديه من قوات قادرة على قهر المشركين، تعرف قريش ما سيصيبها من دمار على يدها إذا ما التحمت معها في صدام مسلح، بالرغم من ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم رغبة منه في حقن الدماء قد آثر التريث وظل برجاله معسكرا خارج حدود الحرم في انتظار ما يمكن أن تكون فيه مصلحة الفريقين. فلعل عقلاء قريش يكبحون من جناح سفهاء قومهم وغلاتهم فيتخلون عن فكرة استخدام القوة لصد المسلمين عن زيارة البيت، فيؤدي المسلمون العمرة دون إراقة قطرة دم ثم يعودون إلى عاصمتهم المدينة التي لم يخرجوا منها إلا لزيارة البيت. وبالرغم من التزام النبي صلى الله عليه وسلم جانب التسامح وسلوكه سبيل التريث ظنا بالدماء من أن تراق في الحرم، بالرغم من ذلك استمرت قريش في عنادها فأبقت قواتها بجانب المسلمين في حالة استنفار عام، بل لقد ذهبت في الشطط والغرور إلى أبعد من ذلك، حيث حاول بعض سفهاء المشركين الهجوم على المسلمين وأخذهم على حين غرة في الظلام، فتوجه 80 من القرشيين لأجل أن يبيتوا المسلمين في الحديبية، فما كان من المسلمين إلا أن ألقوا القبض عليهم جميعا وأسروهم، ذلك أن الله تبارك وتعالى بين لنبيه فدعا ربه أن يأخذ أبصارهم حتى لا يهتدوا إلى سبيل، فوقفوا متحيرين فأخذهم المسلمون، ثم أطلق سراحهم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخذوا هذا الأقدى العزيز والصحابة الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية بقيادة رئيس الحرس محمد بن مسلمة الأنصاري أحبطوا مؤامرة هؤلاء السفهاء وحالوا بينهم وبين التسلل إلى معسكرات المسلمين التي اعتزموا التسلل إليها ليلا للقتل والاغتيال. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل الحديبية وقرر التريث والانتظار فيها ونظرا لحالة التوتر الشديدة التي ندمت نتيجة بغي قريش وتعنتها وتهديدها المسلمين بمنعهم من دخول الحرم عن طريق الحرب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء 3 كتائب من أصحابه رضي الله عنهم للقيام بأعمال الحراسة في الحديبية لصد أي عدوان قد يقوم به الطائشون من القرشيين. كان قادة فصائل الحراسة هذه 3 كلهم من الأنصار، هم عباد بن بشر وأوس بن خولي ومحمد بن مسلمة، وكان هؤلاء القادة 3 يبيتون يحرسون معسكر المسلمين بالتناوب كل ليلة، يحرس واحد من رجاله المعسكر يقوم بأعمال الدورية حول المعسكر حتى الصباح. عندما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه إلى الحديبية بعد أن قرر عدم التعجل في دخول مكة وأعلن ما يمكن تسميته بفتح باب المفاوضة لإيجاد حل سلمي للمشكلة التي بلغت بينه وبين قومه حد الانفجار، وذلك بقوله: والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه. في الحديبية أصاب المسلمين مطر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن أبي المليح رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، في رواية ابن ماجه يوم الحديبية، وأصابتنا سماء أي مطر، وأطلق على المطر السماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء، وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله بالحديبية أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي، وقد أسلم بديل بن ورقاء رضي الله عنه قبل الفتح وقيل يوم الفتح، وكان من كبار مسلمة الفتح عمرا، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وتبوك. في الحديبية جاء بديل بن ورقاء الخزاعي ولم يكن قد أسلم، في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة، العيبة موضع السر والأمانة، أي صدورهم نقية من الغل والخداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. فقال بديل بن ورقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. قال الحافظ: الأعداد بالفتح جمع عد بكسر العين وتشديد الدال، وهو الماء الذي لا انقطاع له. وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة، وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها، فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. ولعل تلك العيون إنما كانت في جانب الحديبية الذي هو في الحرم، أن الحديبية كما مر منها جزء في الحل وجزء في الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز الحرم ولم يدخله، وإنما نزل في الجانب الذي هو في الحل من الحديبية. نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل. العود بضم العين وسكون الواو جمع عائد، وهي الناقة ذات اللبن. المطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهيكتهم الحرب وأضرت بهم، أي أضعفتهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا بفتح الجيم وتشديد الميم، أي استراحوا وكثروا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمر. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق بديل بن ورقاء ومن معه من خزاعة حتى أتوا قريشا، فقال لهم: إنا جئناكم من هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعت يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البخاري. وفي رواية أحمد في المسند قال لهم بديل بن ورقاء: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأتي بقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم، أي اتهموا بديلا والذين معه، لأن قريشا كانت تعرف ميل خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموهم وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك، أي وإن كان قد جاء زائرا لهذا البيت ومعظما له، فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. أرسلت قريش رسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم رسلا من أجل المفاوضة لحل هذه المشكلة التي قد بنيت على غير أساس، لأنهم لا يمنعون أحدا قط ولو كان في عداوة معهم، ما دام لم يأتي محاربا لا يمنعونه من دخول البيت وأداء النسك وزيارة الكعبة، قانون غير مكتوب، وهو وإن لم يكن مسطورا في القراطيس فإنه مسطور في القلوب وعليه العمل لا يخالف، إلا أنهم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بالبيت، وكذلك من معه من المؤمنين، فهم أولى الناس ببيت الله تبارك وتعالى الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج محاربا، وإنما خرج معتمرا وشاق الهدي وأراد أن يدخل البيت الحرام من أجل أن يؤدي النسك، وعندهم كما يفعل سائر العرب فمنعوه، وعسكر كما مر بالحديبية لا يريد حربا بل يتحاشاها، فأرسلوا إليه الرسل وأرسل إليهم الرسل. الرسل يحملون الرسائل متبادلة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤوس الكفر في مكة. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرزة ابن حفص أخا عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل فاجر. هذه رواية البخاري في الصحيح. ومكرز بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء هو المعتمد، أي هذا الضبط هو المعتمد، مكرز. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل فاجر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية الإمام أحمد في المسند وابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر. فهذا أول رسول جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهم الحليس بن علقمة، وقيل الحليس بن زبان. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليس بن علقمة الكناني، هو يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. هذه رواية البخاري في صحيحه. وفي رواية الإمام أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه. التأله التنسك والتعب، فبعثوا الهدي واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم أي لقريش لما رجع إليهم من غير أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. هذه رواية البخاري في الصحيح. وفي رواية عند الإمام أحمد قال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. فقالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. أخرجه أحمد بسند حسن. فغضب الحليس بن علقمة قال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ومستوعبا لشخصية الحليس ونفسيته. وقد ظهر هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا من قوم يتألهون. فالواضح من هذه المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على معرفة تامة بهذا الرجل، وبحكم هذه المعرفة درس شخصيته دراسة موضوعية وقومها، وذلك بما كان عنده من حب شديد لتعظيم الحرمات والمقدسات. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في كسب المعركة، وعلى هذا الأساس قام بوضع خطة محكمة مناسبة تقضي بوضع الحقائق كاملة أمام هذا الرجل، وإظهار موقف المسلمين أو على الأقل ليقف على الحياد في هذا الصراع. والجدير بالذكر أن الحليس كان يتمتع بسمعة طيبة بين العرب جميعا، ذلك لما يتميز به من رجاحة العقل، ولما يتمتع به من مركز ممتاز بوصفه زعيما وقائدا لقوات الأحابيش، كما كان يتمتع باحترام وتقدير من جانب النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على حد سواء. لهذا فإنه إذا ما تبين له أن الحق والعدل في جانب المسلمين فإنه يستطيع أن يقوم بدور هام في إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين، والعمل على كبح دماح قريش وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائي ضد المسلمين وصدهم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقد كان التوجيه الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم يتناسب كليا مع المبادئ التي يؤمن بها الحليس. وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه العملية إيجابية تماما، حتى إنه لم يكمل ما جاء لأجله لما خرج المسلمون ملبين في وجهه: لبيك اللهم لبيك، نحن جئنا معتمرين ولم نأتي محاربين. وساقوا في وجهه الهدي الذي ساقوه ليتقربوا به لله رب العالمين، فلما رأى ذلك تعجب: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله. ثم رجع فقال لقريش ما قال، فاستطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤثر في الحليس بن علقمه، وكذلك في عروة بن مسعود كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، مما جعل الانشقاق يدب في صفوف مشركي مكة، فإن عروة انفصل عنهم بجند ثقيف، والحليس قد توعدهم وأوعدهم كما مر مقسما لهم إما أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء له، وإما أن ينسحب بمن معه من الجند من الأحابيش. قام عند ذلك عندما ردوا على الحليس بما ردوا به: إنما أنت رجل أعرابي لا علم لك بذلك، فراجعهم وراجعوه وأقسم لهم. قام عند ذلك عروة بن مسعود الثقفي وكان على الكفر في ذلك الوقت، فقال لهم: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، أي أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكوني أمي منكم، وأمه هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف، قد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي يعني من ثقيف، ثم جئت حتى آسيتكم بنفس. قالوا: صدق، ما أنت عندنا بمتهم. أخرجه أحمد بسند حسن وأصله في الصحيح عند البخاري. ثم قال لهم عروة: فإن هذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. فخرج عروة بن مسعود حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، فقال عروة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جمع لهم خير من كان على ظهر الأرض في ذلك الوقت، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان عروة رضي الله عنه قد أسلم بعد وحسن إسلامه، قال: يا محمد، أجمعت أوباش الناس. هذه رواية الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، في رواية البخاري في الصحيح: أشواب الناس، أجمعت أشواب الناس. قال الحافظ: الأوباش الأخلاط من السفلة، والأشواب الأخلاط من أنواع شتى، فالأوباش أخص من الأشواب. أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك، بيضة الرجل أهله وعشيرته، لتفضها أي لتبشرها. في رواية أخرى قال عروة: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أخرجه البخاري. واجتاح أي استأصل، إنها قريش الآن يمارس الحرب النفسية على المسلمين، إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. ويم الله لكأني لهؤلاء، يريد الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. أخرجه أحمد بسند حسن. في رواية أخرى قال عروة بن مسعود: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، خليقا أي حريا. وهذه رواية البخاري. عندئذ لم يتمالك الصديق نفسه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان جالسا خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أخرجه البخاري. فنطق الصديق رضي الله عنه بهذا الكلام: أمصص بضر اللات. قال الحافظ: البضر بفتح الباء وسكون الضاء قطعة تبقى بعد الختان أو الخفض في فرج المرأة، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرات. قال الحافظ: وفي الحديث جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، يعني لم أكافئك بها لأجبتك، يعني لرددت عليك كلامك الذي وجهته إلي، ولكن لك عندي يد وأنا رجل أعرف قدر المعروف، وأنا لم أجزك بيدك التي عندي يدا تكافئ ما صنعت، إذن فكفتك هي الراجحة، ولولا ذلك لأجبتك. أخرجه البخاري. ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله، يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر وهو ما يلبسه الدارع على رأسه، فقرع يد عروة بنعل السيف، ونعل السيف الحديدة التي تكون في أسفل القراب. عروة بن مسعود يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فلم يعرفه عروة بن مسعود وهو ابن أخيه، فقرع يد عروة بنعل السيف ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليه، أي يدك. فقال عروة المغيرة: ويحك، ما أفضك وأغلظك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ غدر بضم الغين بوزن عمر كلمة تستخدم في المبالغة في وصفه بالغدر. قال عروة: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ أخرجه أحمد بسند حسن. وفي رواية أخرى قال عروة: ألست أسعى في غدرتك؟ أخرجها البخاري. وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. ذكر ابن سعد في الطبقات أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل 13 رجلا من بني مالك من ثقيف، كان وفد هو وإياهم مصر على المقوقس، فأحسن إليهم المقوقس وأعطاهم وخصر في العطاء بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة، فلما سكروا وناموا وتب عليهم المغيرة فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم قدم المدينة وأسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. وبلغ ذلك ثقيفا، فتهايز الحيان من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودى عروة بن مسعود المقتولين 13 دية وأصلح ذلك الأمر. فهذا معنى قول عروة بن مسعود للمغيرة بن شعبة: ألست أسعى في غدرتك؟ ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بمثل ما كلم به أصحابه، فأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. أخرجه البخاري. وهنا صورة من صور الحب الذي لا مثيل له. إن عروة جعل يرمق أن ينظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمقهم بعينيه، فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، أي سابق بعضهم بعضا إليه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وذكر الثلاثة لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها فروا رأيكم. أخرجه البخاري. فقالوا نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل، فيدخل مكة ويطوف بالبيت. لقد حاول عروة بن مسعود أن يشن على المسلمين حربا نفسية حتى يهزمهم معنويا، فاستخدم عنصر الإشاعة، ويظهر ذلك عندما لوح بقوة قريش العسكري معتمدا على المبالغة في تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة، وحاول أن يوقع الفتنة والارتباك في صفوف المسلمين حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيات المسلمين ولخدمة أهداف قريش العسكرية والإعلامية، وحاول أيضا أن يفتعل أزمة عسكرية كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجنوده من أجل التأثير على معنوياتهم وتحطيم عزائمهم. وهذا من أقوى أساليب الحرب النفسية التي استخدمت ضد المسلمين أثناء تلك المفاوضات. وحاول عروة أن يثير الرعب، وذلك بتخويف المسلمين من قوة قريش التي لا تقهر، وتصوير المعركة بأنها في غير صالحهم. لقد مارس عروة بن مسعود في مفاوضاته عناصر الحرب النفسية من إشاعة وافتعال أزمات وإثارة الرعب، إلا أن تلك العناصر تحطمت أمام الإيمان العميق والتكوين الدقيق والصف الإسلامي المرصوص. ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود، وهي من عجائب الأحداث التي يستشف منها الدليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمتع بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أحد الذين يتولون حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود الثقفية في الحديبية، كان أحد هؤلاء المغيرة بن شعبة، وهو ابن أخي عروة بن مسعود نفسه. وكان المغيرة قبل أن يهديه الله للإسلام شابا فاتكا سكيرا قاطعا للطريق، غير أن دخوله للإسلام حوله إلى إنسان آخر، أصبح بفضل الله تعالى من الصفوة المؤمنة، وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع المتقدم في ذلك الجو المتلبد بغيوم الحرب. وكان من عادة الجاهلية في المفاوضات أن يمسك المفاوض بلحية الذي يراه ندا له أثناء الحديث والتفاوض. على هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء المناقشة، وهو الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة الذي كان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه على وجه المغفر، فانتهر عمه وقرع يده بقائم سيفه قائلا اكفف يدك عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ألا تصل إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم للذي يدري بين عروة المشرك وابن أخيه المؤمن. ولما كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربي متوشحا بسيفه ودرعه وعلى وجهه المغفر، فإن عمه عروة لم يكن باستطاعته معرفته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الغضب: ليس شعري، أين أنت يا محمد من هذا الذي أرى بين أصحابك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، فقال له عمه: وأنت بذلك يا غدر؟ لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدهر، والله ما غشمت غدرتك إلا بالأمس. كان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. لقد فشل عروة في مفاوضاته، ورجع محذرا قريشا من أن تدخل في صراع مسلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر كسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط أطوع في من هو بين ظهرانيهم من محمد وأصحابه، فمادوه يا قوم، اجعلوا بينكم وبينه مدة وصلحة، اقبلوا ما عرض فإني لكم ناصح، مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. رجل أتى هذا البيت معظما له، معه الهدي ينحره وينصرف. فقالت قريش: لا تكلم بهذا يا أبا يعفور، وهي كنيته، لو غيرك تكلم بهذا للمناه، ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل. لقد انتقلت الحرب النفسية وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش وفي نفوسهم، فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقا، حيث بين لقريش وضع المسلمين في الحديبية من طاعتهم لنبيهم الكريم وحبهم له وتفانيهم في الدفاع عنه وبما يتمتعون به من معنويات عالية جدا واستعداد عسكري ونفسي يفوق الوصف، فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلي لقريش بعدم التعجل والدخول في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، مما قد تكون نتائج هذه المعركة لصالح المسلمين، هو الأمر الذي لم تكن قريش تتوقعه أبدا في تقويمها للأمور. لقد كان وقع كل كلمة قالها سيد ثقيف كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش. لقد كان صلى الله عليه وسلم موفقا من ربه جل وعلا، ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود مما جعل الانشقاق يدب في معسكر قريش، وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوة الحق الصامدة، وكذلك فقد انهارت حجة قريش في جمعها للعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء محاربا. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عن طريق رجال محايدين أحيانا وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض أحيانا أخرى، أوضح وبين أنه لا يريد حرب أحد، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه. وقد قدم عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبين أن قريشا تعتزم صد النبي والمسلمين معه عن دخول مكة، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم موقفه، فقام بتوضيح هذا الموقف لقريش، فأجابته قريش: وإن كان إنما جاء لذلك، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا ولا تتحدث بذلك العرض. الحق أن المسلمين كسبوا الموقف سياسيا، سواء دخلوا مكة وتحدثت العرب عن ذلك أو لم يدخلوا، فتحدثت العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيم البيت الحرام، بعد أن كانت قريش تدعي أن المسلمين لا يحترمون المقدسات. فكان المسلمون كاسبين في الحالين، سواء دخلوا وتحدثت العرب أم صدوا عن البيت الحرام، فستتحدث العرب أيضا. لقد سعى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان موقفه أمام الناس جميعا، فأرسل رسله إلى قريش يعلنون مقصدهم. أرسل خراش بن أمية الخزاعي، فأرادت قريش قتله لولا أن منعتهم الأحابيش، وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب ثم عدل عنه إلى عثمان بن عفان عندما بين عمر شديد عداوته لقريش وأنها تعلم ذلك وأن بني عدي يريد قومه لا يحمونه. فذهب عثمان إلى قريش فأجاره أبان بن سعيد بن العاص حتى أبلغ قريشا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمحت له قريش بالطواف، عرضوا على عثمان أن يطوف بالبيت فأبى أن يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطواف وقد أخرته قريش. لما أخرته وحبشته ربما من أجل أن يروا رأيهم، من أجل أن يرسلوا رسالة عن طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجابة عن الرسالة التي جاء بها من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن قريشا حبشت تأخر، فحسب المسلمون أن قريشا قتلت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة تحت شجرة سمورة، فبايعوه جميعا سوى الجد بن قيس وكان منافقا. كانت البيعة على الموت في رواية البخاري، وفي روايات أخرى أنهم بايعوه على ألا يفروا وليس على الموت، وهذا في الصحيحين، أو أنهم بايعوه على الصبر، ولا تعارض في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا. وأول من بادر إلى البيعة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه، ثم تتابع الأصحاب، وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على موقف الصحابة ومبادرتهم إلى البيعة فقال أنتم خير أهل الأرض، أخرجه البخاري. وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا يعني بيعة الرضوان تحتها، رواه مسلم. لما كان عثمان محبوسا في قريش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، كما عند البخاري في الصحيح. فعد عثمان في المبايعين تحت الشجرة وإن لم يكن حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع عنه، وكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه رضي الله تعالى عنه. والذين يشنؤونه إنما يقولون لم يشهد بيعة الرضوان، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه يد عثمان، فضرب بها على يده صلى الله عليه وسلم، فعد من المبايعين تحت الشجر. لكن عثمان رجع إلى المسلمين بعد بيعة الرضوان مباشرة، أطلقته قريش فرجع رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسله إلى قريش من أجل أن يفهموا، من أجل أن يتعلموا، ولكنهم ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا أن يصدوه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله تعالى بأنه رحمة للعالمين، ما أراد قتالا في الحرم، ما أراد أن يدخل مكة عنوة في هذه العمرة، عمرة الحديبية، وقبل أن يرجع من غير أن يعتمر، على أن يعود معتمرا من قابل، وهو ما عرف بعمرة القضاء، وسيأتي أيضا إن شاء الله جل وعلا. هل نقول إنها عمرة القضاء؟ القضاء لماذا؟ وما الذي فسد أو بطل حتى يقضى؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ومعه أصحابه وسأقول هدي، ودخلوا مكة وطافوا بالبيت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ثم خرجوا على حسب ما اتفقوا عليه في بنود معاهدة الحديبية، معاهدة الصلح التي سنصل إليها إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.